بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا مشغولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت أوجه فضيلة العلم موصولة معنا مع هذا الإمام المبارك الذي استنبط لنا فوائد العلم وفضائله، بما تكون كل فضيلة على حدة سببا عظيما في تعلق الإنسان بهذا الطريق. فكيف بكل هذه الأوجه التي ذكرها لنا ابن القيم رحمه الله تعالى؟ وصلنا إلى الوجه. نعم، قال: وهذا يتبين بالوجه السابع والسبعين، وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو، هذا أجل معلوم وأوجب معلوم يجب عليك أن تعرفه، أن تعرف الرب سبحانه وتعالى، تعرف توحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، تعرف ما الذي يتعين له من حقوق، تعرف نواقض توحيده، كل ما يتصل بالله سبحانه وتعالى من معرفة فهي واجبة في حقك تجاه ربك سبحانه وتعالى، لأنه أجل معلوم. فأجل معلوم هو الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسماء وصفات وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. الله أكبر، نسبة العلم بالله عز وجل إلى سائر المعلومات، نسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبته هو سبحانه إلى سائر المعلومات. يعني انظر الفرق بين الله وخلقه، هو الفرق بين العلم به والعلم بغيره. فدل هذا على أن أعظم شيء إخواني العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على أن أعظم شيء العلم بالتوحيد، لأن العلم بالله هو العلم بتوحيده، هو العلم بتوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا أجل إيه؟ أجل ما يتعلق من علوم علم الأسماء والصفات، علم العقيدة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، كلمة التوحيد، مواقف هذه الكلمة، شروط هذه الكلمة، كل هذا يتعلق بالعلم بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أن علم العقيدة علم عظيم، علم عظيم جدا، لأنه يتعلق بما يجب عليك الاعتقاد، وأعظم ما يجب عليك اعتقاده اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن الذين يقولون بأن العلم بالأسماء والصفات وعلم بهذه الأشياء ما ترتب عليها عمل، ما ترتب عليها عمل، إنما هي قضايا إثارة الآن، قضايا زي الاستواء وصفة العلو وغير ذلك، هذه قضايا ما تثير في الأمة الخلاف وقد مر عليها الزمان. نقول هذا جهل، هل مر على العلم بالله الزمان؟ إن كنت عالما فازدد علما، أكان إبراهيم جاهلا عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى؟ أكان جاهلا لما طلب زيادة اليقين؟ أكان جاهلا لما طلب زيادة العلم بالله؟ أرني كيف تحيي الموتى. هذا علم يتعلق به يا أخوان، يتعلق بمعلوم وهو الله سبحانه وتعالى، ربي أرني كيف تحيي الموت. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن، أي أزداد. ولم يكن إبراهيم في شك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. فكيف لا يكون العلم أسماء وصفات؟ إيه اللي عندك في العلم أسماء وصفات؟ لو أنك أعلم أهل الأرض بالأسماء وصفات فأنك لا تستغنى أن تزداد عن العلم. العلم بالله ما ينتهي، ولهذا أقرأ كتابا في التوحيد ثم كتابا في التوحيد ثم كتابا في التوحيد ثم إلى أن ألقى الله. إياك أن يصدك الشيطان يقول لك خلاص أنت درست في العقيدة كتابين 13 20 يكفي هذا سلام عليكم. لا يا أخي، إلى أن تموت. ولو كان ما في هذا الكتاب هو نفسه ما في هذا الكتاب هو نفسه ما في هذا الكتاب، مع أنه لا يوجد كتابان يتشابهان من كل وجه. تجد في هذا علم وفي هذا عرض وفي هذا زيادة أدلة قد لا تجدها في الكتاب الآخر، حتى يحصل انقداح المعرفة في القلب واليقين في القلب. لا ينبغي أن تسأل سؤالا هذا ترتب عليه كواقع عملي إيه؟ كواقع عملي اليقين، العلم بالشريعة، العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن العلم، شوف هذه كلمة رائعة يا أخوان، ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. أجل علم هو العلم بالله. انظر إلى القنوات الفضائية كم فيها من علم بالله، يعني كم موضع كتاب عشان نعرف الأمة العلم بالله. ما هو القناة دي نعمة يا إخوان، القناة دي نعمة. أنا الآن أنا بكلمكم كم أنتم كم يعني، حتى لو أنتم 10,000، لكن هذه الكلمة في القناة بتصل إلى كم؟ إلى ملايين الملايين في أقطار الأرض. في ناس ما يعرفوش يعني كلمة توحيد ولا يعني كلمة سنة، لكن على قدر ما هي كذلك إلا أنها نقمة إذا استعملت في إحداث الفتن بين الناس والتشكيك، والتشكيك في العقيدة والتشكيك في المنهج الصحيح وغير ذلك، واستعملت لإثارة العداوة والبغضاء بين الناس. لكن هل نحن قمنا بحق بالواجب هذا، بواجبنا هذا تجاه الأمة؟ الآن أسمع أقول لك إحنا بنعمل اجتماعات ودورات للتثقيف السياسي، وهتلاقي طبعا تردي مصروف عليها هنا وهناك وفي أي مكان، تثقيف سياسي. يعني شوف احنا شوف الجهود الان بتيجي فين، تثقيف سياسي. طيب الان تعليم الامة اهم قضية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية التوحيد، العلم بالله عز وجل. اين نشاطنا فيها؟ اين نشاطنا؟ اين دروسنا فيها؟ اين دروسنا فيها؟ اين تعلمنا للامة على منابرنا لهذه القضية؟ والتثقيف السياسي بإيه؟ بكتاب الإمارة في مسلم، ولا بكتاب الجهاد عند البخاري، ولا بكتاب الدماء، أروع كتاب في كتب السنن في نظري القاصر كتاب الدماء عند الإمام أبي عبد الرحمن النسائي. تثقيفه، لكن التثقيف ده حرام، هذا التثقيف حرام، هذا التثقيف لا ينبغي أن يعلن في الأمة. إنما تثقيف بإيه؟ تثقيف بقانون أوباما، تثقيف بالديمقراطية الغربية، هذا هو التثقيف الذي ينبغي أن يتثقفه الشباب حتى تكون على دراية بهذه الأشياء. لكن فين بقى تثقيف؟ أليس هذا السياسة الشرعية؟ أليس كتاب الإمارة، كتاب الجهاد، كتاب الدماء، كتاب الفتن عند البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أليس هذا هو التثقيف السياسي يا أخوان؟ لكن هذا يدل عليه من؟ وده طبعا كشف جلي، يعني ما تفكرش المسألة ديت من مسائل نافلة القول. يعني هو فقط تقول يا شيخ يعني مش لازم، يعني مش لازم، وما انت تعرف ازاي بأمارة ايه مش لازم ديت، مش لازم بطاقة ليك، ومش لازم جواز سفر، ومش لازم اسم الجواز، ومش لازم. هذه هويتك، هذه هويتك. لا سياسيا ندرس هذه الايه الكتب، لازم سياسيا ندرس هذه الكتب اذا اردنا ان نعلم الامه السياسه الشرعيه، السياسه الطاهره مش السياسه النجسه. عارف السياسه الطاهره؟ السياسه الطاهره مش السياسه النجسه العفنه التي نقطه منها تغير البحر المتوسط لونه وطعمه وريحه. ما عندناش بقى ماء يغمر ولا ماء لم يخرج عن اطلاق، نقطه واحده من هذه السياسه العفنه تخرج محيطا وخليجا ونهرا عن هذا، فيتغير لونه وطعمه ورائحته. هذه نجاسه ما ترفع زي نجاسه المشرك كده، مهما تغسل في المشرك كده وتشنشنه بالميه تطلعه نجس، تنزله نجس تطلعه نجس، تنزله نجس. نجاسه قلب، نجاسه ايه قلب، ولم يكن بدنه نجسا كبدن تترتب احكام النجاسه الظاهره عليه، لكن هو نجاسه بطنيه، والسياسه تترك نجاسه بطنيه. صحيح انت لو جبت يهودي كده وقعدت تغطس فيه طول الليل والنهار هترفع النجاسه اللي فيه؟ هذه نجاسه. يا ايها الذين امنوا انما المشركون ايه؟ نجس. فايضا هذه السياسه غير الشرعيه نجاسه، نجاسه. انما السياسه الطاهره هي السياسة التي علمنا إياها الأنبياء. مش تقول لي يا شيخ بعد الخطبة، ولا يا شيخ احنا مالنا بصالح، مالنا بصالح، يعني مالكش دعوة بدين الله خالص أصلا. تخطب بصالح ليه على المنبر؟ يعني تقول صالح، تقول موسى شوف ابننا إسماعيل قرأ بنا، هذه السياسة. واد يعني بناء مظبوط، قرأ بنا سياسة، هذه سياسة صح؟ ربع سياسي ده، ربع سياسة. ما احنا بنصلي بنصلي بالسياسة الشرعية، بنصلي بمنهج، احنا بنصليش بمنهج، بنصلي بمنهج وبنأذن بمنهج وبنقيم الصلاة بمنهج. أمال إيه؟ منهج معانا ناكل ونشرب كل حياتنا بمنهج. هذا ينبغي إن احنا نتميز به. ده مش من نفيلة القول، نعم. لأن ما جرى على موسى هو ما يجرى على عيسى وما جرى على محمد هو ما يجري على كل داعية حق إلى آخر الزمان. نفس المسألة، قصة الدعوة قصة إيه؟ قصة واحدة، قصة الدعوة قصة واحدة. فأجل معلوم هو الله. فماذا قدمنا يا سلفيون إلى الأمة من العلم بالله؟ سؤال جميل. واحد على حساب كده اتصل على قناة فضائية، واخد بالك اتصل يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير، احنا قرأنا في كتاب مفتاح دار السعادة انه اجل معلوم هو الله. فانا اسألك سؤالا الان يا فضيلة الشيخ، وهذا السؤال ليس لك، سؤال الى كل الناس. في قناة زي الحافظ ديت بيجيب لك مثلا من بعد العشاء في المغرب كده لقرب ايه السهرة اخر الليل، برنامج واحد كده يفضل شتموا بعض وعملوا بعض وضلالات، واخد بالك؟ العلم بالله. شيخ انت شرحت ايه للامه في العلم بالله؟ طبعا هما فلسفيون لكن ما كل حاجه العلم بالله، لا احنا عايزين علم بالله، خاص العلم السلفي بالله، يعني الامه تعرف اسماء وصفات وتعرف توحيد الوهيه وتعرف حدود الوهيه وتعرف شرك وقبور وتعرف توقف لا اله الا الله وتعرف الحاجات دي. فانا عايز نعرف دلوقتي العلم بالله اين هو؟ مساجدنا العلم بالله فينها؟ عقدنا مؤتمرات وعقدنا كذا وعقدنا ندوات وعقدنا وانفقنا اموالا طائله واعتكافات وغير ذلك، فين العلم بالله؟ والعلم برسول الله والعلم بالاسلام. هذه ثلاث، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بالاسلام. هذا اخواني منهج نبوه. حينما تنظر انت الى اي منهج تجد يقوم على هذه الدعائم الثلاثه، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بالاسلام، فاعلم ان هذا هو المنهاج الصحيح. هذا هو المنهاج الصحيح، هذا هو منهاج النبوة بحق. العلم بالله على مراد الله، العلم برسول الله على مراد رسول الله، العلم بالإسلام على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ينبغي ان نعلم، مش نجيب السلفيه الجهاديه طلع على القناع عشان نناقش ما عندها من عفن وما عندها من تكفير وعشان نعلم الامه. لا، ده انت عايز تعمل بطل، انت عايز برنامج مشاهده بس، برنامج يشاهد. ما هو القنوات الفضائيه نجاحها في ايه؟ نجاحها كل ما تنجح تجيب اتنين يمسكوا ببعض يبقى انت كده بطل. ليه؟ اي اتنين بيمسكوا ببعض طبعا المشاهده معروف الناس بتفرق، بتفرق كل ما تشوف عركه تستهويك هذه وتجلس تشاهد. فهي القنوات قائمه على ايه؟ على كسب اكبر مشاهده ممكن. طب المشاهده بقى ما تقولوا بس ده بقى احنا ندرس النهارده اعلام السنه المنشوره المنصوره في اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره، هيقوم قافل على ايه؟ التلفزيون. هتيجي بقى تقول كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد، يقوم قافل التلفزيون. بس ومال نصبر؟ نصبر يمكن يقفل عليا يا اخي ان اسلوبي مثلا صعب، لكن مش يقفل على الشيخ بقى اللي انتوا عارفين ده سيال لسانه، واخد بالك؟ في مشايخ ممكن الامه بتقبلها، المشايخ بقى لو قالوا اي حاجه الامه بتقبل. طيب يبقى دول لو جاء منهم التوحيد، لو جاء منهم السنة، عسى الله عز وجل أن يغفر الحوبة ويمحو الذنب بهذا. يبقى أجل معلوم العلم بالله. يا سلام، رب أرني كيف تحيي الموتى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذا العلم بالله. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، هو أصل العلوم. يبقى كلمة، يبقى عندنا أي وصفان دلوقتي؟ أجل العلوم العلم بالله، أصل العلوم العلم بالله. كما أن كل موجود فهو مستند إلى وجوده إلى الملك الحق المبين، مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر في تحقيق ذاته وإن نيته. إن نيته ليه؟ ها؟ إن نيته يعني ذاته يعني وجوده. وكل إيه؟ إن نيته. إن نيته، إن نيته يعني أنا ذاتيته يعني. لا مش أنت عندكم أين صح؟ أين؟ لا عندنا بدون الياء. هذه النسخة، لا هذه النسخة. نعم، إن نيته. حتى في علم النفس يقولوا كده في مرحلة من الصلاة، في مرحلة الأنا، في مرحلة الهو، مرحلة الأنا. الولد في بدئه بدا حياته مرحلة الأنا، فكل شيء حوله هو نفسه، حتى أمه جزء منه بتاعته، واخد بالك؟ ثم مرحلة الإيه؟ الهو بعد ذلك، ينتقل من هذا إلى. وكل علم فهو تابع للعلم به، مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بالمعلول. وكل موجود سوى الله فهو مستند إلى وجوده، في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه. ما يوجد، ما يمكن توجد هذه الترابيزة إلا بالإيه؟ بالصانع. فافتقار هذه الترابيزة إلى صانعها كافتقارك أيضا إلى الله عز وجل خالقك والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. ولذا احنا عرفنا الجنة والنار، وعرفنا الرسول، وعرفنا ما يحبه سبحانه وما يرضاه وما يكرهه، كل ذلك عرفناه من الله سبحانه وتعالى في كتاب. قال تعالى وتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، نسوا الله فنسيه. يبقى أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه. هذه القاعدة اكتبها، اكتب هذه القاعدة، أن من نسي الله أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، ومنها مضاعفة إنسان ضائع. هذا معنى ذاته ونفسه، يعني يعني لا يعرف ما يصلحها، لا يعرف ما يزكيها، لا يعرف ما يكون لها الفلاح. إنسان ضائع، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. في واحد شمار، في واحد كلب، في واحد هكذا، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فكل من جاءه شيء ثمين غالي له قيمة فلم يدرك قيمته فهو كالحمار، وكل من آتاه الله سبحانه وتعالى آياته ودلائله فأعرض عنها ونسيها بعدما علمها فهو كالكلب. واتبع علمنا بلدي أتينا وإيتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان غاوي، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، كمثل الكلب. بل ربما كانت الأنعام الكلب والحمار أخبر بمصالحها منه، وده فعل. تجد البهيمة ما تضيع نفسها، البهيمة إذا أنت ما أكلتها أكلت من عند جيرانك من عند غير، المهم أنها تأكل. البهيمة ترعى مصالحها، ولهذا لو تركت بهيما هكذا ما يموت جوعا لبقاء على هداها التام، أي لبقاء على هداها التام الذي أعطاها إياها خالقها. كل بهيم، كل حيوان، كل طير في الكون، كل مخلوق إنما هداه الله لما تستقيم به إيه؟ حياته، حياته. فلو تركنا كل واحدة على ما خلقها الله عز وجل فإنها تحيا. ولهذا اترك السمك في الماء هل يموت جوعا؟ ويعرف مرامه ويعرف طعامه وعلى أي شيء يقتات، لكن ضعه في صندوق الزينة ماذا يصنع؟ إن لم تضع له الطعام هلك، فإن فسد فبفعلك أنت، لكن اتركه على الطريقة التي خلقه الله عز وجل عليها. العصفور في الهواء يسعى على رزقه وقد هداه الله إلى ذلك، حطه في القفص إن لم تطعمه مات. دي الهداية العامة، هذه الهداية الإيه؟ العامة. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها. الذي آتاه الله الهدى فتركه، آتاه الله الاستقامة فتركها، هذا خرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها. وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه. الله أكبر، كان أمره فرطا، اللي هو إيه؟ غفل القلب واتبع الهوى. فإذا غفل قلبه عن ذكر ربه سبحانه وتدبر آياته الكونية والشرعية واتبع هواه فلم يعد النص يؤثر فيه بشيء، لم يعد النص يؤثر فيه، اتبع هواه. هذا إذا حصل هذان الأمران كان أمره فرطا، انفرط العقد خلاص. ولهذا تجد الواحد يا أخواني إذا اتبع الهوى اكتب بقى وراه كل يوم إيه؟ اكتب كل وراه كل يوم حاجتين ثلاثة من التنازلات، حاجتين ثلاثة خلاص، هو بلا عقد. إذا انفرض هذا العقد خلاص انتهى، انتهى. يعني أنت مثلا دلوقتي أنت الآن مثلا على خط معين، طول ما أنت على الذكر وعلى الشرع وعلى الطاعة يجي مثلا يعني يجي واحد دلوقتي مثلا يقول لك ايه مثلا الشيخ احنا عايزين نعمل لك صوره الله يكرمك نعلقها على الاستوديو، احنا عندنا استوديو فيعني عشان بس دعايه للاستوديو، فلو سمحت الشيخ بشمغك كده الله يكرمك تعالى كده انت وسيم طبيعي تعالى كده اقول لك صوره، ناخد لك صوره نحطها على باب الايه؟ على باب الاستوديو، ها؟ يبقى دعايه. طبعا هقول ايه دلوقتي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله استغفر الله العظيم، انا تضع لي صوره تعلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الله مصورين، اعوذ بالله اعوذ بالله. لكن سرعان ما لو وضعت لي بقى في السياسه هذه العفنه حتى اتي انا افسد جميع محلات الناس، مش استوديو التصوير بقى، افسد جميع محلات الناس بصورتي. ارفع بصرك صوره، انظر تحتك صوره، عن يمينك صوره، عن شمالك صوره، ثم لا تجد اكثرهم شاكرين. فعلى ايمانهم عن شمالهم فينقلهم من تحت ارجلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. خلاص راح بالصوره، لم يعد احساس، لم يعد ايه؟ احساس. خلاص انتهت المساله. وهكذا دواليك، صوره على امراه تعلق تربط نفسها بالبتاع بتاعتها دي والكارت وتمشي في الايه؟ في الناس تدعو الى الانتخابات والبرلمان، الاخت المنتقد تدعو الى ايه؟ الى هذا. وكان امره فروطا، وهذا عقاب من الله. واحذر يا اخي، احذر يا اخي ان يصل امرك الى هذا. ولهذا احنا قلنا حافظ على المربع الاول، لا تكن خائبا، ها؟ تبقى على المربع الاخير، اهم حاجه ما تطلعش من السلفيه. فتلاقيك ايه بقى؟ تلاقيهم محافظين على المربع الاخراني. احنا لسه ملتحين اهو، احنا لسه مصرين جلالبنا، لسه بنقول كل خير في اتباع سلف، طالما كده ما تبدعناش. ولا يشغله 100 مربع قبل هذا. المهم انه عايز ايه؟ ما يسقطش قوي يعني، ما يسقطش بقى ايه؟ ظاهرا حتى، ظاهرا، يعني يحلق دانه ويطول جلابيته ويمسك البايب. لا دي لا، انا هفضل على المربع الاخير، يبقى منافسته على المركز. عمركم شفت فريق بينافس على المركز الاخير؟ يعني اخيب فريق بينافس على المركز الاخير. واخد بالك؟ عشان ما تديش ايه؟ الظهر الثاني. فده برضه بينافس على المركز نو على المربع الاخير. وانت بقى تريد له ان شاء الله ايه؟ مربع التنافس. وفي ذلك فليتنافس لمثل هذا فليعمل العاملون. واخد بالك؟ سارعوا سابقوا. هو لا يتاثر بهذا، انت ايه؟ انت عايش خارج الزمان. تدعوه الى المربع الاول، وانما منافسته على المربع الاخير. وقد ترك كل هذه المنافسه في الوصول الى الخيارات، وبقي على هذا المربع، وهذا سرعان ما ينجرف به الهوى في حفره عميقه وهوه سحيقه لن يستطيع بعدها ان يعيد توازنه. ولهذا قال وكان امره فرطا. والله يا اخوان هذه الايه عجيبه، هذه ايه عجيبه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فاذا حصل ذلك كان امره فرطا، مش امره قائم على الاستقامه، مش امره قائم على السداد، مش امره قائم على التمسك. والذين يمسكون بالكتاب، مش يمسكون، يمسكون بالكتاب. خد بالك؟ والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لن يضيعوا اجرا معذره لما تعذبهم القوم لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. دول خدوا مربع ايه؟ رقم 2. بعد ما دعوا قال خلاص مفيش فايده بقى، نيجي المربع 2. وهؤلاء لا، احنا في المربع الواحد. لما تعظون القوم ان الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى حافظ على هذا المربع ولو تخلى الخلق عنه، ولو تخلى الخلق عنه. هذا مربعك الذي خلقت من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاستقم كما امرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكهم النار. قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره، قل امنت بالله ثم استقم. انتبه يا اخي، دي نصيحه غاليه جدا، نصيحه غاليه. إياك والمنافسات عن المربعات الأخيرة. المربع الأول، ضع قدميك على السنة، فلا خير فيما خالف السنة، لا خير فيما خالف السنة. حتى ولو ترك المربع الأول، مشايخ أفاضل، قف أنت، وقوفك أنت لعله يعيدهم، أما انحدارك معهم فإنه مشجع لهم، فإنه مشجع إيه؟ لهم. إنما وقوفك على هذا المربع سوف يحفظ لك دينك إن شاء الله. فغفل عن ذكر ربه، فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تسك به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب، مضيعه، منفرط الأمر، حيران، لا يهتدي سبيلا. ما الذي ننكره وما الذي نقره؟ لم نعد نعرف ما الذي ننكره وما الذي نقره، ما المعروف وما المنكر، ما السنة وما البدعة، ما منهج الخوارج وما منهج أهل السنة، ما الحق وما الباطل، ما الكتاب السلفي والكتاب البدعي، لم نعد نعرف ذلك، لأن الأمر قد انفرط علينا وقد انخرم انخراما شديدا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم الجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. يبقى نقول فالعلم به أصل سعادته، والجهل به أصل شقاوته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. فلو لم يكن من فضائل العلم إلا هذه الفضيلة، أن الإنسان يعلم به ربه، لكفى بذلك فضلا، ولكفى بذلك حثا على أن يتعلم الإنسان من ربه. طيب، قال ويزيده إيضاحا، ويزيده إيضاحا الوجه 78، أنه لا شيء أطيب العبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة باطله وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال العبد بدونه، وله خلق الخلق، ولأجله أنزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من ثوابه محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مضارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم. فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به. كيف أشتاق إلى الجهاد إذا عرفت؟ كيف أشتاق إلى محبة الله إذا عرفت من الله؟ كيف أتعلق بالإسلام وأدافع عنه برقبتي إذا أدركت قيمة الإسلام؟ وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له. يبقى بين الحب والعلم تلازم، وبين الخوف والخشية والعلم تلازم. فمن كان بالله أعلم كان له أحب، ومن كان بالله أعلم كان له أخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي يسر الخلق والأمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نقتصر على هذا ونكتفي بهذا، والله أعلم. يقول بعضهم ان القاء المحاضرات الدينية والاجتماع لذلك هو من البدع، وكذلك الكلام اثناء وجود الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها، فما قولكم؟ هذا ما يعرف شيئا، قال محاضرة الاجتماع زائد من بدعة، يعني كان النبي على البدعة وكان الأنبياء على البدعة. هذا التذكير بالمحاضرات والدروس إيه؟ مش مكتوب حاجة. إيه القام حاضر الاجتماع ذاك والبدعة. أما مسألة الجنازة فلا بأس إذا قدمت الجنازة قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة أن يذكر الناس، ما في إشكال، استغلال وجود الناس في التذكير، وليس هناك وقت للتذكير، لكن هو لا يقول إنها سنة، سنة الجنازة أن يقول الكلمة أو أن يقول المحاضر أو أن يقول خطبة بين يدي الجنازة، ولهذا لا يواظب عليها الإنسان، الإنسان ما يواظب إيه عليها. أما الموعظة على القبر فقد بوب البخاري على ذلك، فلو فعلت أحيانا لا بأس، لكن الديمومة على الموعظة على القبر هذه أيضا ليست من السنة. يقول إعطاء دروس البنات في الصف الثالث الإعدادي يجوز أم لا يجوز؟ لا، لا تعطي بناتا في الصف الثالث الإعدادي، إنما البنت إلى البلوغ، إلى قبل البلوغ يعني، والأفضل أن المدرس يدرس البنت إلى الصف الرابع، الصف الرابع. أما الجلوس مع البنات على الهيئة التي نراها الآن والبنات متبرجات كما ترون هذا ما يجوز، إنما يدرس البنات مدرسات ويدرس البنين مدرسون، لأن هذا فيه فتنة، وأنتم تعلمون الفتن الكثيرة قد وقعت بسبب ذلك. يعني إن قال قائل هذا من التشدد والتعليم وكذا، لا، نحن نعلم وقائع ليست عشرات بل مئات الوقائع التي حصل بسبب التون في هذا الباب، ما يندم عليه الإنسان وما يندى له الجبين. أخونا رائد يقول لا تنسى من دعائك وتأمين الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا رائد وأن يبارك فيه وفي جهوده، له جهود جزاه الله خير معنا. نعم طيب، أكتفي بهذا القدر والله أعلم.